لا أحد فيهم أكثر مني مالا وولدا. يقول فعدا السيل على مالي، يعني نزل مطر شديد والبقر والغنم والإبل ذهبت بهذا السيل، جرفها السيل. والسيل الماء إذا كان قويا يعني ربما هدم البيوت، فما بالك بهذه الدوار. فذهب بمالي. يقول وذهب بولدي، تهدمت البيوت وحمل النساء والأولاد. قال ولم يبق لي إلا جمل وولد لي صغير وجدته حيا، فحملت الولد وركبت الجمل وذهبت. غادر المكان ما يدري أين يذهب. وذهبت فنزلت في بعض الطريق، ونزلت بولدي وأخذت أصنع طعاما أطعم الولد وآكل. فند البعير، البعير هرب، فذهبت ألحق البعير فركلني البعير أو نحرني، ضربني برجله، رفسني برجله فضربني بين عيني فأصابتني غشاوة، صار ما يستطيع يرى جيدا. وسمعت صراخ الصغير فرجعت إلى الصغير سريعا، وإذا الذئب يأكله وقد شق بطنه ويأكل الصبي. فلم ألبث أن ذهب بصري، مع الضربة ذهب بصره. فعجب الخليفة وقال سبحان الله ما رأيت أعظم منك مصيبة. فيا نائم الليل مسرورا بأوله، إن المصائب قد يطرقنا أسحارا، سان قد تنزل به المصيبة. ولذلك ذكر الله تعالى قصة أيوب عليه السلام عبرة وعظة، عبرة في الصبر على المصيبة، عبرة على أن نزول المصيبة بمالك أو بولدك أو بمرض أو ما شابه ذلك لا يدل على أن الله تعالى يبغضك أو أن الله يريد أن يسوءك، بل ربما ابتلاك الله تعالى ليرفع قدرك، ربما أخذ منك ولدك أو مالك أو أمرضك أو ما شابه ذلك لأجل أن يرفع الله تعالى بهذا قدرك.